مقدر أقواتها وأرزاقها الله. يقول جل جلاله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هكذا الحياة الدنيا كما وصفها الله خالقها ومقدرها سبحانه: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. ف للترتيب والتعقيب، ف بسرعة جدا نزل من السماء ماء اختلط به النبات، نما النبات حطام النبات. هذه هي الدنيا. ما الدنيا؟ ما الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يرجع. ما الدنيا التي يتقاتل عليها الناس؟ ما الدنيا التي يبيع الناس من أجلها ربهم؟ ما الدنيا التي يضيع الناس من أجلها دينهم؟ ما الدنيا التي يفقد الناس من أجل بعض شهواتها أغلى ما يملكون، رأس مالهم مع ربهم حياتهم؟ ما الدنيا؟ ما الدنيا التي يتقاتل عليها الناس ويتعادون؟ ما الدنيا؟ ما الدنيا؟ يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب، ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا قول رجل خبر الحياة وسبر أغوارها وعرف حقيقتها. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدنيا؟ ما الدنيا التي تضيع من أجلها جنة أدنى رجل فيها يحصل على قدر الدنيا 11 مرة؟ ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها. ما الدنيا أيها الإخوة؟ القضية أننا أوجدنا في هذه الحياة، في هذه الدنيا أوجدنا ولم نفهم الحياة، لم نعرفها. فلذلك كثير منا يعيش الدنيا وهو لا يفهمها فيخسرها. لذا قلت لعبة الحياة. وأول ما أتوقف به معكم أحبتي: هل يصح أن نسمي الحياة لعبة؟ هل يصح أن نسمي الحياة لعبة؟ لعبة الحياة؟ إيه نعم يصح، فقد سماها ربنا ذلك في أربعة مواضع من القرآن: في سورة الأنعام والعنكبوت، وفي سورة محمد، وفي سورة الحديد. يقول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب، وما إلا. الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اسمع أيضا الآية التي في سورة الحديد، يقول ربنا جل جلاله: اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الله. القرآن إن له الحلاوة. وكم طالبتك أخي الكريم أن تنزل القرآن على قلبك دواء. خذ القرآن دواء دواء دواء نزله على قلبك. نعم نحن قوم لم نفهم الحياة، لذلك لعبناها غلط، لذلك خسرنا اللعبة. وفي هذه اللعبة كما سيأتي معنا من قوانينها غير مسموح بالخسارة، اللي يخسر يدخل جهنم. قال الله جل جلاله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعوذ بالله من هذا. نعم أيها الأحبة، إنني حين أتأمل قول ربي جل جلاله سبحانه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم. توقفت أيها الإخوة مع هذه الآية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وسن 40 سن النضوج البشري، قمة النضج، وعلى رأسها يبعث الرسل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث على رأسه 40 سنة، كان عمره 40 سنة. هذا هو السن الذي ينبغي للمسلم أن يكون قد نضج فهمه للحياة، فهمها صح، عرف الموضوع. فحين يبلغ 40 سنة يقول: إني تبت إليك. تبت حين تفهم تتوب. نعم إخوتاه، الحياة لعبة، لعبة بكل معنى لكلمة لعبة. الحياة لعبة، ولا بد لكل لعبة من قوانين، لا بد. ومن لم يفهم قوانين هذه اللعبة وميادينها خسف ضاع عمره. إنني ابتداء أريد أن أشير إليكم إلى أحداث أنتم تعرفونها أكثر مني، مرت بنا في هذا العام حدث الكل يعرفه. هذا رجل طغى وتجبر وتكبر، انظر إلى ذله، اللهم نجنا من الفتن. وحادثة أخرى لعلها خاصة لكنها في الجرائد مشهورة أيضا، رجل كان يتزوج من امرأة مغنية مشهورة، ومن جريدة الأهرام أنقل وجد أن هذا الرجل كان قد اقترض من البنوك 200 مليون، 200 مليون. وجد في المكان الذي قتل فيه نفسه وقتل آخرين شقة 1500 متر، وجد له عدة سيارات ب10 ملايين، سيارات فقط. والأعجب والأغرب، 30 ساعة، ثمن الساعة 150 ألفا. ساعة يد 150 ألف. وتساءلت، طب 30 ليه؟ ليه 30 يعني؟ هذه الساعات الغالية جدا التي يهوى البعض من أصحاب الأموال اقتناءها، ما فيش مشكلة إن لم يكن فيها الذهب المحرم، لكن يمتلك واحدة صح؟ 2. عندك كم ساعة يا ابني؟ 3 5. لما 30 ساعة؟ ثم تجد أن هذا الرجل تزوج في البداية من راقصة، ثم ممثلة، ثم فتاة إعلانات، ثم مغنية، وبينهما الله عليم. لكن الشاهد حين ترى هذه التركيبة، هذه القصة، تقول هذا الرجل كان يبحث عن شيء، صح؟ كان يبحث عن شيء، كان ينقب عن شيء، كان متلهفا على شيء، ولكن لعبها غلط. لم يسأل ربه الخبير البصير، لم يسأل ربه الخبير البصير كيف يصل إلى مراده الذي يبحث عنه، ولو سأل الله لأعطاه. لعبها غلط. والآخر الذي كان يعيش قصورا ويظن أنه إله، رب لا يطال، ما الذي جرى؟ كيف انقلبت الموازين؟ كيف انقلبت الأوضاع؟ قال الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه لعبة الحياة، لعبة، وأنت أنزلت إلى الملعب ووضعت في المركز الذي تلعب فيه وأنت لا تفهم اللعبة، فظللت تتخبط وتعك وتلك، وقد تنقضي الحياة في أي لحظة، فالحكم يحكم بنهاية اللعب وتخرج من اللعبة ولم تفهمها. وكم هم الذين أوجدوا في الدنيا وماتوا ولم يفهموا، لم يعرفوا لما خلقوا وفيما ابتلوا ولما ماتوا وإلى أين يذهبون، أتوا ومضوا وهم لا يدرون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. أيها الإخوة، إن كثيرا من المسلمين عاكف على مسائل لا تنفعه، وكثير عاكف على المسائل التي تنفع ولا يستفيد منها إطلاقا. ولذلك نحن بحاجة ابتداء أن نبين أول أصل من أصول هذه اللعبة، وهو ميدانها: مهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك إلا الدين. نعم، الحياة لعبة، ولكن الدين ليس اللعبة. قال الله: إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. وقال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. بل قد قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. إن كثيرا من الناس في غمار اللعبة ينسى دينه، ينسى ربه، ينسى عمره، ينسى أهله، ينسى الله، ينسى الآخرة، ويموت ناسيا فينسى في جهنم. نعم، هذا هو الأصل الأول: مهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. إن بعض الناس يلعب بدينه، يلعب لعب حقيقي، تجده هو يلعب الدنيا ويعتقد أنه يستطيع أن يلعب على الله، فيريد أن يثمر أمواله ويكثر أملاكه ويرتفع في الدنيا منزلته وجاهه، ويزعم أن هذا لله، والله يعلم من قلبه أنه يعمل لنفسه، فهذا يلعب بدينه. إن بعض الناس يريد أن يعيش الدنيا بترفها ولهوها وشهواتها، يريد أن يعيشها كما يحب هو ويرضي بها نزواته وشهواته، ويزعم أنه بالدين للدين. وبعض المسلمين لم يستطع الحصول على الدنيا بالدنيا، فيريد أن يحصل عليها بالدين، يريد أن يلعب بالدين. وبعض الناس يريد أن يدخل اللعب في الدين، ولله ضر ابن خثيم حين قالت له ابنته يا أبتي أذهب ألعب، قال يا بني قولي خيرا. الربيع بن خثيم قالت له ابنته طفلة يا أبتي أذهب ألعب، قال يا بني قولي خيرا، إنني ما رأيت الله ذكر اللعب في كتابه إلا مذموما. ما تقوليش ألعب، ربنا ما قالناش العبوا، ربنا ما قالناش العبوا، إني رأيت أن الله لم يذكر اللعب في كتابه إلا مذموما قولي خيرا. وبعض الناس يريد أن يدخل اللعب في دين الله، للأسف الشديد يريد لعبا، يريد أن يصير الدين لعبة يتلهى بها. ولذلك مضى عهد هؤلاء الهواة الذين يأخذون الدين هواية يتسلون بها ويلعبون، ونعيش اليوم عصر المحترفين، فلا يصلح لهذا الدين إلا محترفي دين، أهل دين محترفين لا يتخذون الدين لهوا ولا لعبا ولا هواية، بل يكون الدين كل حياتهم وإلا فلا. هذا هو الأصل الأول في ميادين اللعبة، مهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. ثانيا، ميدان اللعبة محدود ونهايتها ليست بيدي. أيها الإخوة، إنني لا أخترع قصصا وأقسم لكم بالله الحي القيوم الذي يسمع ويرى، شهيد بيني وبينكم أن هذه القصة حدثت من يومين فقط. أن رجلين كان من العلية يسيران في سيارتين كل مع سائقه ويتكلمان بالتليفون يتحادثان، فقال لما لا نجعل السائقين في سيارة خلفنا ونركب سيارة واحدة ونتكلم، لا بأس. إذن فأوقفوا السيارات وركب هذان الرجلان في سيارة يتكلمان، والفصل فصل شتاء صحيح؟ فاتني أن أقول أن أحد هذا الرجلين وقد حكى لي الثقة أنه قال أنا خلاص أرفت من الدنيا، قرفت، ها؟ كفاية كده، أنا هبطل كل ده وأخذ لي مزرعة صغيرة وريح دماغي وأعود أعبد ربنا، كفاية كده، مش عارفين كفاية إيه. انتقل إلى السيارة الأخرى وسبحان الملك ينفجر إطاران للسيارة فتنقلب بهما فيموت الرجلان ويسلم السائقان. وزي ما أقول لكم الجو شتاء ودرجة الحرارة عندنا 8 ولا 5 ولا 3، مفروض الإطارات ما تنفجرش. إيه اللي حصل؟ الله أعلم. لكن الشاهد هنا أن إيقاف اللعبة وخروجك من الملعب ليس بيدك. كفاية كده مش انت اللي تقولها، خلاص هبطل مش موضوعك. وإنما الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد يبدو لأحدكم أن يقول لي الرجل يمكن تاب وأقبل على الله وموت حلوة، واللي يموت قتيل يموت شهيد، سيبنا من الكلام ده كله، عند ربنا ملناش علاقة بالموضوع. إنني أريد أن أستمد الفائدة، أن أفهم الرسالة الموجهة إلينا جميعا. ينبغي أن نفهم أيها الإخوة، كل قصة وصلتك ففيها رسالة من الله إليك. كل قصة وصلتك عن أحد من البشر ففيها رسالة موجهة من الله إليه. هذا رجل أنا أعرفه شخصيا، والقصة جرت بيني وبينه هكذا، من لسانه إلى أذني ومن لساني إلى أذنه. كان يعمل عملا محرما، أو العمل حلال لكن فيه كسب حرام، طريقة تجعل كسبه حراما. فقدر لي أن ألقاه مرة في دكان نشتري أشياء، وكنت لا أعرفه، فتكلم وتعرف علي وسألني عن طبيعة عملي، قلت حرام. فما الحل؟ قلت تترك العمل. واشتغل فين؟ قلت له موت من الجوع وما تاكلش حرام، اشتغل فين ده مش موضوعنا. قال سأفعل. وكان يخطب امرأة، قال حتى أتزوج ثم تيسر الأمور. سبحان الملك، تزوج وأقسم بالله، وبعد زواجه بأسبوع 7 أيام ويجلس لغداء مع زوجته وأبيه وأمه وإخوته، هي صار عندنا بيعملوا أسبوع في الزواج. قال لهم أنا قلبي طابق علي. نقلوه إلى المستشفى فمات. مات 24 سنة. أهله أبوه وأمه كاد عقلهم يذهل، قالوا لا لا لا لا لا، ابننا ما يموتش كده، في حاجة. فذهبوا بالجثة إلى المشرحة، قالوا يمكن زوجته حطت له سم في الأكل، يمكن جيرانه سووله كذا أو كذا. فوجدوا أن السبب سكتة قلبية. من قتله؟ أجله. أخي، متى تقرر وقف اللعبة؟ ليس القرار إليك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك ليرمك. هذا الميدان الثاني أو الأصل الثاني في ميادين اللعبة. كان الأصل الأول: مهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. الأصل الثاني: إيقاف اللعبة ليس إليك، الأصل الثالث الفرص لا تعوض، والعمر لا يكرر. هذا أصل في ميادين اللعبة، لم ندخل بعد في القوانين، نحن نتكلم في الميادين، ميدان اللعبة نلعب فين. نقول في هذا الميدان، ميدان اللعبة، أن الإنسان تأتيه فرص للمغفرة وللعتق من النار، وهذه الفرص تمر ولا تعود، لا تتكرر. تأتيه فرص للتوبة، للصلاح، لحفظ القرآن، لتعلم العلم الشرعي. إذا مرت الفرصة لا تكرر. يعني أنت عندك السنة دي 27، السنة الجاية تبقى كم؟ 28، واللي بعدها 29، واللي بعدها 27، مش كده؟ 27 تاني. مفيش، اللي فات مات، خلصت، عدت. الحق نفسك، فإن الذي يمر لا يعود، لا يعود. وكل ما يأتيك من الله حجة لك أو عليك. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. مر في سنتنا هذه شهر المحرم ورجب وشعبان ورمضان، أقبل ذو الحجة على وشك. كم من مواسم الخير اعتقت فيها رقاب وما اعتقت رقبتك. كم من مواسمها استجيبت فيها دعوات ولم تسمع منك دعوة. كم في هذه السنة اختير لله رجال ولم تكن منهم. كم في هذه السنة اصطفي أولياء ولست منهم. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اغتنموا أيامكم، فإننا كما نرى الحياة في هذه الأيام لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه، ولا مش ملاحظين؟ الأيام تمر إلى الأسوأ، وفرص الخير لا تعوض، وميادين الطاعات تتقلص، فلا تضيع، لا تضيع أيها الحبيب، فإن الذي يمر لا يعود، وميدان حياتك قصير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إن كثيرا من الناس يسوفون لعبا ولهوا. سأحفظ، سأحج، سأعبد، سأعتمر، سأتعلم، والميدان ضيق، والذي يمر لا يعود. فأدرك نفسك وابدأ في العمل، فإنك لا تدري ماذا يحدث في غد. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال الحسن البصري: يا عباد الله، ما زال ربكم يقدم الساعة حتى جعلها كغد. من ميادين اللعبة أيضا هؤلاء الأشخاص الذين قدر لك أن تلتقي بهم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. من ميادينها ما قدر لك أن تلقاه من البشر. كثير منا يظن أنه اختار أباه، أنه لم يستطع اختيار أباه وأمه، ولكنه اختار زوجته. ونحن نقول أن زوجتك أيضا قدر، فإنك لن تختار إلا ما اختاره الله لك. يقول رسول الله: انتوا بطلتوا تصلوا على النبي من امتى؟ نحن حبايب من قريب ومن زمان. صلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يبقى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب إنك تتزوج فلانة وترزق منها أولاد كذا وكذا وكذا، كتب إنك هتجلس هذا المجلس في هذا المسجد في هذه الساعة وستسمع هذا الكلام، كتب. أمر مفروغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا علمت أن لقاءك بمحمد حسين قدر، وزواجك بفلانة قدر، وجارك فلان قدر، والمسجد الذي تصلي فيه إمامه شكله كذا قدر، فاعلم أنك مبتلى، مبتلى بهؤلاء. يا شباب، أليس أكثر أهل الدوحة يعرفون مسجد أبي عبيدة؟ يعرفونه، بل كلهم. ولكن من أتى الليلة؟ هذا قدره أن يأتي ويسمع هذا الكلام لعله ينتفع فيتغير فهمه للحياة فيصلح من حياته قبل أن يموت. قدر، قدرك أنك تأتي وتسمع. زوجتك هذه التي رزقتها، قال الله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وقبلها: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات هذه القضية تفيدك أنه لم يكن لك أن تتزوج إلا هذه، وتزوجتها ليبتلى بها صبرك، ليبتلى بها مالك، ليبتلى بها صحتك، وأنت بالنسبة لها مثل ذلك أيضا، هي مبتلى بك، أنتوا الاثنين قد ابتليتم بعضكم ببعض. لماذا؟ ليستخرج الله منكم عبودية ما هو يريدها. ولذلك افهم قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، وأن أعمل صالحا إيه؟ ترضى. واضحة دي ولا أترجم؟ أترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا قلنا العملة المقبولة الوحيدة عندنا الصلاة على النبي. ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وأن أعمل صالحا ترضاه، فليس كل عمل من كل أحد يرضي الله. بمعنى، أترجم بقى، نفترض جدلا إننا أسأل الله لي ولكم العافية، اتزنقت في فلوس، فجيت قلت لأخونا محمد عرف إن أنا مزنوق، وأخونا حسن، وأخونا عبد الله، وأخونا محمود، طبعا فلان ده مرتبه 200 جنيه غلبان بياكل ويشرب بيهم، لو جاب لي 10 جنيه أقدر موقفه، والله جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك ويبارك فيك. لكن فلان اللي أنا عارف إنه عنده 20 مليار، لو جاب لي 100 جنيه يرضيني؟ لا طبعا مرضهمش. من ايه 20 جنيه دول يا ابن؟ ايه 100 جنيه؟ ايه 2000 بالنسبة لك؟ ما انت فاهمين؟ فلذلك حين يبتليك الله ينتظر من هاني ان يكون رد فعله في الموقف ده غير ما ينتظر من عبد الله، من عبد الله، صحيح كده؟ هي دي. وان اعمل صالحا ايه؟ ترضاه. لانك قد تقول اوليس كل صالح يرضيه؟ الصالح الذي ينتظره منك، زي ما قلنا كده، دي سائل يطلب من اخونا محمود فطلع له 5 ريال يرضي ربنا منه 5 ريال، لكن انت شايف ان هذا المسكين يحتاج الى عملية بالاف، وجي يطلب منك وانت في جيبك الاف، تعطيه 5 ريال؟ لا يرضاها منك الله. عشان كده قال لك: ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. هي دي اصل من اصول ميادين اللعبة، الميدان اللي انت بتلعب فيه ميدان فيه لعيبة معاك، الذين وضعهم معك من؟ الله. زوجتك، اولادك، ابوك، امك، جيرانك، امامك، شيخك، اصدقائك، اصحابك، زملائك، معارفك، بلدك، سفرتك، كل هؤلاء الذين رصدهم لك الله ابتلاء. اذا لم تفهم الرسالة تعاملت مع هؤلاء بغفلة، تعامل المصلحة الدنيوية، انظر من سيشهد لك ومن سيشهد عليك في الآخرة. في الميدان خليك صاحي، مين اللي معاك ومين اللي عليك، مين اللي بيوصلك ومين اللي بيعطلك. لذلك يذكر ابن القيم فيقول: حبيبه ووليه من جمع قلبه على الله ولو كان بعيدا نائيا. حبيبه ووليه من جمع قلبه على الله ولو كان بعيدا نائيا، وعدوه من شغله عن الله ولو كان الحبيب المصافيا. ميدان اللعبة لازم تفهمه الناس اللي حواليك. عشان كده نصحتك قبل كده بمنتهى الوضوح والصراحة، زوجتك حبها في الله، ينبغي أن تحب زوجتك لله حب في الله، علشان تقدر في وقت من الأوقات لو حملتك على المعصية أن تبغضها في الله. وكذلك زوجك، وهذا هو الحب الذي يتعبد به ويؤجر العبد عليه عند الله. أما عشق حرام فمن أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، هيعذبك بيها دي اللي انت حبتها مهما كانت، بها تعذب أو به تعذبين. نعم أيها الإخوة، ميادين هذه اللعبة هؤلاء الناس الذين حولك، الذين قدر لك أن تتعامل معهم. ميادين اللعبة أيضا، وهذه أخيرة، احنا طولنا ولا لسه؟ وحشني الله المستعان. علي ولا عليكم؟ صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أحبكم في الله. أخيرا عشان ما تزهقوش مني، من ميادين اللعبة أيضا ما أعطيت من مواهب وطاقات وقدرات وإمكانات. قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. سبحان الملك، يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يقول الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الجبال والبحار والمحيطات، السماء والأرض، الشمس والقمر، النجوم والكواكب، كل هذا سيمحى تماما يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإذا النجوم اندثرت. كل ده يضيع، لا نجوم ولا كواكب ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا محيطات، كل سينتهي. ليه؟ لأن الله خلق كل هذا ابتلاء لك. فإذا انتهت مدة الابتلاء، ميدان الابتلاء انتهى، فلا قيمة لهذا الوجود، يدمر وينتهي، لأنه ليس ثمة يومئذ إلا جنة أو نار. انتهت القضية، خلصت، مفيش، معادش. فميدان هذه اللعبة صحتك وعقلك. معايا؟ ما تتوهش في الملعب. ميدان هذه اللعبة لسانك وقوة بصرك وحاسة السمع ميادين هذه اللعبة سيارتك وشقتك أو فيلتك وبيتك وعمارتك، ميادين هذه اللعبة الآلاف أو العشرات التي معك، هذا ميدانها. ما أعطيت آخر آية في سورة الأنعام إيه يا ابني؟ قل لي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ها؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ها؟ ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ليبلوكم فيما آتاكم، كل شيء أعطاك إياه ابتلاء، لأن ميدان اللعبة هتلعبها صح ولا غلط. وزي ما قلنا في اللعبة دي اللي يغلط يموت. عندنا يقولوا الغلطة بفورة، اللي يغلط يموت، واللي يموت يدخل جهنم إذا مات غلط. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فلازم تبقى فاهم لما الفلوس جت جاية ليه وتروح فين. القدرات العقلية في الأمة المسلمة النهاردة معطلة. جملة كررتها أكثر من 25 سنة، أظن كانت أول مرة من هذا العمر يوم قلت، كانت محاضرة من 25 سنة، من أنصاري إلى الله؟ وساعتها قلت إن كثيرا من المسلمين، وما زالت تتكرر على مدار العمر، مش قلتها المرة دي وخلاص يعني، ها؟ قلت إن كثيرا من المسلمين يتحسر على قطرات من ماء النيل تسقط في البحر المتوسط، أو هكتارات من الأراضي الخصبة في السودان لم تزرع، وما رأينا أحدا تحسر على أغلى ثروة يملكها المسلمون على الإطلاق، وهي الثروة البشرية. الثروة البشرية 1.5 مليار مسلم، ثروة مهدرة لم تستعمل. عقليات المسلمين الفذة تستخدم في حرب الإسلام وهدم الإسلام والمسلمين، لم تستخدم لخدمة الإسلام ولم تستخدم لنصر الإسلام إلا في النادر، والنادر لا حكم له، لا حكم له. الشاهد أيها الإخوة، إن هذا الذي أوتيته ميدان من ميادين اللعبة، كيف ستلعبها؟ هذا الدينار الذي في جيبك صدق فيه قول سفيان، الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه فإن لدغه الموت. الدرهم عقرب، الجنيه ده عقرب، الريال، الدولار، اليورو عقرب، ما تمسكوش في ايدك الا لما تبقى عارف ازاي ترضي بيه ربنا، وإلا هيوديك جهنم. عينيك نعمة فإن استخدمت في معصية الله فنظرك عليك نقمة، وكم من صاحب عينين يتمنى أن لو كان أعمى ويحسد العمي على ما هم فيه من نعمة. إي والله. وقصة شيخ الإمام مالك، والقصة أرويها عن الإمام مالك نفسه، ونسيت اسم الشيخ الآن، ذكر أنه كان له شيخ فقال يوما: يا رب إنك جعلت بصري نعمة وأنا أرى أني سأفتن ببصري، فاللهم خذ إليك بصري. فعمي، وكان له غلام يقوده يمشي به إلى المسجد ويعيده، وفي يوم غلبه الغائط وبحث عن الغلام فلم يجده وهو في المسجد، قاعد في المسجد لوحده، والغلام فين؟ مشي الولد، سابه مشي وغلبه الغائط. فقال: يا رب إنك كنت قد جعلت بصري لي نعمة، فلما خشيت فتنته طلبت منك أن تأخذه إليك فسلبته مني، وإني أخشى الآن أن أفتضح أتبرز على نفسي، فاللهم رد إلي بصري فرد إليه بصره. الإمام مالك يقول فأنا والله رأيته أعمى ورأيته مبصرا. انتوا يعني مبسوطين من انه يا رب خد بصري خده، يا رب رجع لي بصري رجعه، لكن انا ببص حاجة تانية، انا انظر الى ان البصر قد يكون عليك نقمة وهو من الله نعمة ان لم تستغله كما يجب. الشاهد ايها الاخوة، الشاهد ان انا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. هذا الميدان الذي وضعت فيه والإمكانات التي ملكتها ولم يملكها غيرك ابتلاء لك، هتلعبها صح وتدخل بيها الجنة ولا هتلعبها غلط وتخسر الدنيا والآخرة؟ لكي تلعبها كما ينبغي لابد أن تفهم قوانين اللعبة، وهذا ما سيأتينا في لقاء الغد إن شاء الله وقدر. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. غدا في نفس المسجد.